خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخاري من تفسير قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت كاثنتان، صرف أو مخيلة. يعني كل ما شئت والبس ما شئت وافعل ما شئت من صدقة من غير إسراف ولا مخيلة، يعني غرور ورياء. نسأل الله تعالى العفو والعافية. الإسراف والتبذير مما قد نهي عنه في شرعنا لما فيه من الإسراف ولما فيه من عدم تقدير النعمة ولما فيه من المخيلة في بعض الأحيان، كل هذا مما قد نهى الله تعالى. ولكن هناك فرق بين الإسراف وهناك فرق بين الكرم، كرم الضيف وإكرام الضيف. فإكرام الضيف لا إسراف فيه بشرط ألا يلقى الطعام في أماكن غير نظيفة أو يلقى يعني ولا يستعمل، لأن هذا مما يكون في رمضان والنساء كثيرا ما تسأل عن ذلك والنساء كثيرا ما تقع في ذلك. هناك فرق بين الإسراف والتبذير الذي هو منهي عنه، ولابد أيضا أن يدخل في ذهن الإنسان ادخار أيضا مختلف عن الإسراف والتبذير. الإسراف والتبذير هو الذي يكون فيه عدم تقدير النعمة وإلقاء ما لا يستعمل على غير نظافة أو يعني يهمل في الزبالة أو ما شابه ذلك أو في أماكن القاذورات يعني. وأيضا هناك فرق بين الإسراف والتبذير وبين الكرم وإكرام الضيف. فإكرام الضيف لا تبذير فيه ولا إسراف. قال الله تعالى عن إبراهيم: وجاء بعجل حنيف، وجاء بعجل سمين، فهذا لا إسراف فيه. وأيضا الادخار لا إسراف فيه. الإسراف في الملبس أو المأكل أو المشرب الذي لا حاجة منه بل ويستهلك ويلقى فيما لا استعمال فيه أو يستخدم للمخيلة، وهذا يحدث في الملبس بالذات، فلابد أن نتقي الله عز وجل ونعلم أن ذلك من فعل الشيطان. قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فلنتقي الله تعالى فيما يدينا من نعم. نحن في هذا الزمن قد حرص الناس على المال وعلم كيف هو وعلموا كيف تقدير النعمة وكيف أن بعض الناس بسبب قلة العمل وبسبب قلة الموارد لا يأكلون ولا يشربون الكثير. فلنتقي الله عز وجل ولننظر إلى غيرنا من الفقراء والمساكين ولنحرص على هذا الأمر، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.